لستم متضيقين فينا، لكنكم متضيقون في أنفسكم. لذلك أقول كما لأولادي: كونوا أنتم أيضا متسعين. وسع قلبك، املاه بالحب. عندئذ كل كلمة تاخدها بفرح، تفرح بالوصية وإن كانت متعبة، تفرح بالتوبيخ الذي يحبه الرب يؤدبه، تفرح بكل ضيقة تأتي عليه، تفرح بكل تجربة تجيلك من ربنا إذا سمح بها الله لخلاصك ولمنفعتك. تقول: المر الذي يريده الرب لي خير من الشهد الذي أريده لنفسي، الذي أختاره لنفسي. تعيش مع الله في حب مستمر، لا تشكو من الله، ولا تتمرد على الله، ولا تتذمر على الله، ولا تتضجر من الله، ولا تتعب منه، ولا تقول ربنا تركني، ولا تقول ربنا ناسيني، ولا تقول ربنا بيعملني كده ليه. لكن باستمرار انت فرحان بالرب، عايز ترضي ربنا لازم تثق بيه، انت عايش مع ربنا لازم تكون واثق من محبته.